الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا كتاب البيوع من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، في الباب 48. قال: باب ما يكره من الخداع في البيع. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر أن رجلا ذكر للنبي أنه يخدع في البيوع، معنى يخدع يعني أنها أن البائع يغش، يعني فقد يبيع شيء بعشرة يبيع مثلا بعشرين أو ثلاثين. وقد جاء أن هذا الرجل كان يحب أن يشتري، وكان أولاده يمنعونه من هذا، أنه ينزل السوق ويشتري ويخدع في البيع، يروح يجيب أشياء سواء كان هو يشتري أو يبيع، فمنعه أولاده منها. فراح يعني اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ان اولادك يكفوك يعني، فقال انا احب ان يعني انا اشتري. فقال له النبي: من بايعت فقل لا خلابة. لا خلابة، خلابة يعني الشيء الذي يخلب لب ويخلب، هذا هو الذي يخيل اليك، يعني ياخذ سمعك وياخذ بصرك ويعطيك ترى الامر على غير حقيقته. فمعنى إذا بعت فقل لا خلابة يعني لا خديعة، يعني لا خديعة في هذا. وفائدة هذا أنه إذا قال لا خلابة أنه ممكن أن يرد، إذا كان وجد أنه قد خدع يرد البيع. إذا كان واحد مثلا باع شيء مثلا هو سعره في السوق مثلا لنفرض 10 دنانير، باعه 20 وعرف بعد ما اشترى وخلاص تم البيع وذهب، فإن له أن يرده مرة ثانية، ويلزم يعني من باعه بأخذه، وذلك أنه يعني كما يقال استغل سذاجة هذا الرجل، وأنه رجل يخدع في البيوع وباعه الشيء على هذا النحو. طبعا معلوم أن البيع إذا كان بتراضي وكان كل منهما أهل للبيع، عنده الأهلية يعني عاقل مميز كبير رشيد، وباع واشترى خلاص، حتى لو اشترى بزيادة عن سعر السوق فليس له أن يرجع البيع إذا تمت البيع بشروطها، يعني ما له أن يبيع يقول لا أنا يعني حصلت مثلا هي سعر أقل عند غيرك، خلاص أنت اشتريت وأنت ساومت يعني صار في صوم وكذا واتفق على السعر، وهذا أهل وهذا أهل البيع. أما بالنسبة لهذا ما يرد. أما بالنسبة لهذا الرجل الذي يخدع هذا، فعلمه النبي أن يقول لا خلابة، وفائدة هذا أنه يرد ما يشتريه إذا كان يعني وجد أنه مغبون في ما اشترى. الباب 49: باب ما ذكر في الأسواق. وقال عبد الرحمن بن عوف: لما قدمنا المدينة قلت: هل من سوق فيه تجارة؟ فقال: سوق قينقاع. وقال أنس: قال عبد الرحمن: دلوني على السوق. وقال عمر: ألهاني الصفق بالأسواق. هذه الآثار التي ذكرها الإمام البخاري هنا تحت هذا الباب، باب ما ذكر في الأسواق، من باب يعني أنه يعني يباح طبعا إقامة الأسواق في المدن. عبد الرحمن بن عوف لما قدم المدينة ونزل على بعض الأنصار وقال له ذلك الأنصاري، كان يعني صاحب ورفيق له، وقال له: شاطرك يعني ماري. فقال لا يعني بارك الله لك في أهلك ومالك، وقال: هل من سوق؟ يعني في سوق حتى يذهب البيت. فكان أول عمله وهذا هو عمله في الأساس تجارة، فيه تجارة فذهب، فكان أول ما اشترى وباع في سوق بني قينقاع مجد، وبدأ يتاجر حتى أصبح بعد ذلك من أغنى أغنياء المدينة. وقال أنس قال عبد الرحمن دلوني على السوق، وقال عمر ألهان الصفق بالأسواق، عمر بن الخطاب، ومعنى الصفق اللي هو عقد الصفقات يعني، والصفقة هو الضرب جد باليد، وذلك أن المتبايعين عندما يتم يتفق على البيع كل منهم يعني يضرب يده بيد صاحبه، يعني عن الاتفاق على الصفق على البيع. ايه بس اسمها صفقة، البيعة بيعة، لان في الرضوان يعني هؤلاء باعوا انفسهم لله، باعوا على الموت ووجبت له الجنة في المقابل، فيعني هذه بيعة استبدال. حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا اسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن مطعم قال حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. الحديث هنا ذكره البخاري هنا في هذا الباب لذكر فيه وفيهم أسواقهم، والسوقة هم يعني عامة الناس الذين يرشون الأسواق، هذول يكونون يعني من عموم الناس يعني. فيهم أسواقهم يعني عامتهم. وأما الحديث الذي يخبر وهذا من علامات الساعة في آخر الزمان قال يغزو جيش من الكعبة، ويبدو أن هذا الجيش الذي يغزو الكعبة لما يعني يظهر المهدي عليه السلام ويبايع عند الكعبة فيأتي جيش ليغزو الكعبة. فإذا كل نبي فإذا كانوا بيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم، بيداء من الأرض يعني في منطقة مكشوفة يعني صحراء مكشوفة، عند ذلك يعني ينزلون فيها فيخسف الله تبارك وتعالى بهم الأرض بأول الجيش وآخر الجيش، مش يخسف بقطعة منه ولكن بكل الجيش. فتقول عائشة فقلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم، يعني كان عقوبة لهم، وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، يعني قد يكون ناس ما لهم نية في غزو الكعبة وإنما صادف وجودهم في هذا المكان مثلا، أو كانوا تجار أسواق صاحب أصحاب تجارة وجاءوا يبيعوا من هذا الجيش أو يشتروا منه، فيخسف بهم وفيهم هذا من ليس منهم، فقال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون يوم القيامة على نيات يوم القيامة بعد كله على نيات. فالذي كان قصده يعني الكعبة هو حرب الدين هذا كافر خلاص، ما على كفر. واللي كان قصده انه هو عابر في هذا المكان او ناس موجود في هذا المكان وليس من اهل يعني من هؤلاء فهذا على نيته. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة احدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو حطت عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. فقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحدثه. هذا حديث عظيم في فضل صلاة الجماعة، والمقصود أنه البخاري ذكره في هذا الباب على كلمة صلاة في تزيد على صلاة في سوقي وبيتي، ذكر السوق. حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه، جماعة يعني في المسجد، أما صلاته في سوقه قد يصلي في سوقه عند مثلا تجارته فيصلي عندها منفردا، وبيته كذلك 24 درجة هي صلاة الجماعة. ثم بين النبي ليش هذه صلاة الجماعة أفضل، قال وذلك أنه بأنه إذا توضأ فأحسن وضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، إذا كان ذهب المسجد ونيته فقط الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة. ومعنى ينهزه يعني يحركه ويدفعه إلى السير في هذا الاتجاه إلا أنه يريد المسجد، ما يريد أشياء أخر، لما يشتري شيء من هنا أو يزور واحد هنا أو يذهب، وإنما ذهب إلى المسجد من أجل المسجد، ليس له نية يعني مصاحبة عند مذهب الصلاة إلا أنه يريد المسجد. يصبح كل سيره من بيته إلى المسجد كله حسنات، هذا يصبح كله حسنات. قال لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو حطت عنه بها خطيئة، كل خطوة يعني عند رفع الرجل يرفع الله له درجة، عند وضعها يضع الله عنه سيئة. ثم أيضا قال النبي والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى، كذلك الملائكة تصلي عليه فأنا تدعو له إذا كان في مصلى الذي يصلي فيه، هو مكان صلاة مش المسجد كله، وإنما مكان صلاة الذي صلى فيه، تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه، إلا إذا أحدث، والإحداث يعني انتقد وضوءه بفستان أو براس، ما لم يؤذي فيه، إذا كذا ما لم يؤذي كذلك، يعني يؤذي ب يعني سب أو شتم أو غيبة أو نميمة، وإنما يعني جالس فقط للمكتف المسجد، وإذا كان مشتغل بقراءة قرآن أو ذكر أو نحو ذلك فيكون هذا أولى وأفضل. وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، هذا الأول الصلاة وآخرها، وأما هذه فلأول الصلاة. أحدكم في صلاة يعني الإنسان إذا كان ما دامت الصلاة تحبسه، ما دام هو جالس في المسجد ينتظر الصلاة فكل هذا المكث والجلوس هو في صلاة، كأنه قائم بين يدي الله تبارك وتعالى. إذن من أجل هذا كانت صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. بالنسبة لوقوفي في المسجد بعد الصلاة ولما لا تصلي عليه، هل يجب أن يستأثر في نفس المكان الذي صلى فيه؟ لو تحرك، والله هذا ظاهر الحديث، ظاهر الحديث أنه قال يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ما دام في مصلى الذي يصلي فيه، معناه يجب أن يستأثر. نعم، الذي يصلي فيه، الذي يصلي فيه، فإذا أدت. وهذا كذلك أيضا مشروط في الفضل وبعض صلاة يعني الفجر، من صلى يعني الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله تبارك وتعالى في مصلى حتى تطلع الشمس كان له أجر حجة وعمرة تامتين كاملتين، فلا بد أن يكون جلوسه في مصلى الذي يصلى فيه، يعني في المكان الذي يصلى فيه. مو تقييد شيخ صحيح؟ ها؟ سودت شيخ، كان سودت أخوة إبراهيم بخالة عاد شيخ الله عن بعد ما؟ أحسن بعد شيخ، مصلى الرسول الذي يصلي فيه، ما يسمى مصلى المسجد، ما يسمى مصلى المسجد مصلى، لكن قول النبي ثم جلس في مصلى الذي خلص المسجد الذي خلص المكان الزيت نفس المكان. نعم في المكان هذا الإمام يلتفت ويبقى التشريف اللي يعطيه من الله الظهر والله العالم، يعني راح سنع الحيطة خلاص راحت على المكان. نعم الفضيلة هذا تروح له فضل، يعني الجلوس في المسجد له فضل، يعني الجلوس في المسجد في أي مكان فيه له فضل، لكن الجلوس في المكان الذي صلى فيه يعني له فضل آخر، هذا فضل آخر كونه أنه حبس نفسه في المكان الذي صلى فيه، هذا معنى هذا له فضل آخر، لما لا شك أنه لو انتقل هو في المسجد وهو في له فضل، بس هذا له فضل آخر. التزام المكان، يعني كان هذا التزام يعني ملازمة المكان، يعني كأنه ملازمة المكان وملازمة الذكر، وإنه ما يعني ما قطع يعني انتظامه وبقاءه في العبادة. أما طبعا الإيطان في المسجد هذا غير، يعني أن يجعل الإنسان له مكان في المسجد لا يصلي إلا فيه، الرسول نهى عن هذا، الإنسان يجعل له خلاص مبرك في المسجد مثل مبرك البعير، يروح يجي بس، هذا لا يصلي في أي جانب، على يمين الإمام، على يسار الإمام، خلف الإمام. لكن إذا صلى هذا الحديث حديث اللي هو من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يعني في مصلاه يذكر الله حتى طلوع الشمس، فقول النبي ثم جلس في مصلاه يعني تفسير أهل العلم مصلاه مكانه الذي صلى فيه، وليس ها في رأي آخر هذا الرأي اللي هو أبو فيصل الكعبي يعني يشد عليه وايد أوي ها؟ لما جاء الشيخ عبد الرحمن كان هذا رأي صحيح، هذا صحيح، هذا كلام صحيح، ولكن الرجوع إلى الحق هدفنا في الساحة على الموضوع، الرجوع إلى الحق لا هذا حق يعني الشيخ في رأي راجح وفي رأي آخر، ولا جمهور العلماء في رأي آخر، في رأي هذا وهذا، إن شاء الله نجيب نقرأ فيه آراء أهل العلم بالتفصيل إن شاء الله. فالنص الحديث هنا والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه. وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، ما كانت الصلاة تحبسه يعني ما كان ينتظر الصلاة. حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما دعوت هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنية. الكنية هي ما يتصدر بأب أو أم، فنقول أبو فلان أو أم فلان هذه الكنية، والاسم اللي هو العلم مثل محمد وإبراهيم وعلي، واللقب هو ما يكون يشعر الذم أو مدح، قد يلقب إنسان مثلا مثل ما يلقب الإنسان المغفل الحمار على الذم، وقد يسمى الفاضل مثلا أو الكريم أو نحو ذلك، لأن اللقب هذا للمدح، التي للمدح والذم هذه ألقاب، والتي ومنها ولا تنابزوا بالألقاب، بالألقاب التي يرد بها الذم. فعندنا اسم وكنية ولقب، فالنبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم وكنيته أبو القاسم، وألقابه كثيرة، يعني هو جاء في من ألقابه صلى الله عليه وسلم يعني البشير والنذير والعاقب والماحي، العاقب لأنه ليس بعده النبي، والماحي الذي يمحو الله تبارك وتعالى به الشرك، ألقاب النبي كثيرة صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي الحديث أن كان النبي في السوق فقال رجل يا أبا القاسم، واحد نادى، فالنبي ظن أنه يعني فالتفت إليه فقال له يعني لم أعنك وإنما عنيت هذا شخص آخر، فقال النبي سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، سموا باسمي اللي هو محمد ولا تكنوا بكنيتي، كنيتي القاسم أو أبو القاسم، هذه صفة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهل هذا في حياته فقط أم بعد مماته كذلك؟ بعض أهل العلم يقول النهي النبي هنا عشان في حياته لهذا اللبس الذي يقع عندما يعني ينادى، وأما بعد وفاة الرسول فيجوز التكني بأبي القاسم. البعض يقول هذا الحكم على التأديب، وأنه لا يجوز أن يجعل واحد كنيته أبو القاسم، وأن هذه كنية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الغريب شيخ ورود الحديث شيخ في باب ما ذكر الأطباق هو يعني يتلف كنية لأن هنا في السوق، بس لا طبعا هو الموضوع الحديث موضوعه في التسمي والكنية، ولكن هنا ذكر البخاري لأن هنا أن النبي كان في السوق، فهذا يدل على أن، والكتاب كتاب البيوع، على أن يعني الذهاب إلى السوق لا ينافي يعني منزلة الإنسان ولا يحط من قدره. النبي وهو رسول الله ما حط من قدره أن يكون النبي في السوق وأن يمشي مع الناس في السوق من هذا الباب. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال دعا رجل بالبقية يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك، قال صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. حديث هذا فقط إن كان النبي بالبقية وذاك إنه كان بالسوق. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن أبي هريرة الدوسي رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني خينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة فقال أسمى اللكاع أسمى اللكاع، فحبسته شيئا فظننت أنها تلبسه ثخابا أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله فقال اللهم أحبه وأحب من يحبه. قال سفيان قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أو ترى بركة. هذا حديث نافع بن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه ويرويه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول أبو هريرة خرج النبي في طائفة النهار، ومعنى في طائفة النهار يعني في أوله قبيل الظهر، لا يكلمني ولا أكلمه، يعني الرسول سار وأنا يعني صرت خلفه ما كان بيننا كلام يعني، وكان أبو هريرة ملازم للنبي صلوات الله وسلامه. يقول حتى أتى سوق بني قينقاع ومكان، وقينقاع طبعا دول كانوا طائفة من الطوائف التي اليهود الذين يسكنوا المدينة، وكان في هذا السوق بيت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بيت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس بفناء بيت فاطمة، يعني أن النبي دخل على يزور ابنته وجلس بفناء البيت، وفناء البيت اللي هي المكان المتسع أمامه، فقال أثم لك أثم لك أثم، يعني هل يوجد ولك، هذه اللكيع هو يعني كما نقول الرزيل الجعلة مثلا، وهذه طبعا النبي لا يعني طبعا يسأل عن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. يعني كلمة يقولها الإنسان لمن يحب من باب التحبب والتدليل يعني. ها؟ الوثيق مو موجود. يقول فحبسته شيئا، يعني أن فاطمة عليه السلام ما طلع يعني الحسن أخرت شوية، تقول ظننت أنها تلبسه ثخابا ملابس يعني نظيفة أو تغسله كن هذه حتى يعني يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ثم جاء يشتد، يعني على عادة الطفل جاء إلى جده يركض يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذه عانقه وقبله، ثم قال النبي اللهم أحبه وأحب من يحبه، دعا له يعني النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحبه الله تبارك وتعالى وأن يحب الله من يحبه الحسن. والشاهد في الحديث هنا في الأبواب أن يعني هذا البيت بيت فاطمة عليه السلام كان في سوق بني قينقاع. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع حدثنا ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. هذا حديث نافع يروي عن ابن عمر، نافع مولى ابن عمر، أنهم كانوا يشترون الطعام الطعام اللي هو الخمر. من الركبان، من الركبان اللي هم الذين يأتون يجلبون القمح من بعيد، فيخرج التاجر مثلا قبل أن ينزل تنزل البضاعة للسوق يروح يستقبلها، يتلقى الركبان اللي هم راكبين وجايبين الطعام، فيستقبلها من هناك ويشتري من من هذا الذي الجالب هذا بعيد عن السوق، لسه ما نزل السوق ما يعرف الأسعار، فربما يبيعه بأقل أو بأكثر من سعر السوق، فيشتروه من الركبان، فالنبي يبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوا، إنه إذا اشتراه ما يبيعوا إلا إذا يعني أتى به حيث يباع الطعام، لا بد أن ينقله، ولا يجوز له أن يبيعه وهو ما زال يعني مع بائعه الأول. قال وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه، يعني أن من اشترى الطعام اللي هو الخمحة اللي اشتراها من شخص فما يجوز له أن يبيعه حتى يستوفيه، يرجع يكيله ويستوفيه ويأخذه ويصبح في حوزته وبعد ذلك يبيعه. أما إذا باعه وهو ما زال عند يعني البائع الأول ولم يقبضه منه فهذا يكون قد باع دراهم بدراهم. حيث هذا حيث الحديث هذا له يعني له روايات كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أحبك وأحب من أحبه، يعني معنى هذا الحين المقصود من أحب الحسن أم من أحبه الحسن؟ إيه لا من أحب الحسن، من أحب الحسن آه نعم، مش من يحبه الحسن، لا دعا إلى من جيت يعني أن يعني أن من أحب الحسن أحبه الله سبحانه. باب كراهية السخب في السوق. حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئات السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يخضبه الله حتى يقيم به الملة العوجاء لأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعين عمي وآذان صم وقلوب غلف، تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال. هذا حديث عظيم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن عطاء بن يسار سأله وقال له أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة، وذلك أن الله تبارك وتعالى أخبر بأن النبي قد موصوف في التوراة وقال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة بعد صفته في القرآن، يعني أن وصف النبي في التوراة جاء ببعض الصفات التي ذكرها الله في القرآن، ففي القرآن جاء يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، فهذه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاهد يشهد على يعني من أطاعه ومن عصاه وأشهد على من أطاعه بالجنة وعلى من عصاه بالنار، ومبشر يعني التبشير هو الإخبار بما يسر، ونذير هو الإخبار بما يسر، فهو بشير للمؤمنين ونذير للعالمين صلوات الله وسلامه عليه، وحرزا للأميين، الحرز والحافظة، يعني أي شيء يحفظ فيه هذا حرز، فحرز للأميين، والأميين هم العرب، يعني أن الله تبارك وتعالى حفظ العرب في هذا النبي صلوات الله وسلم، حفظهم من يعني من كل سوء، لما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم دخلوا في هذا الحرز وفي هذا الحصن الحصين من الشرك الذي كانوا فيه من الضلال الذي كانوا فيه ودخلوا إلى هذه القلعة الحصينة قلعة الإيمان، وحرزا للأمين أنت عبدي ورسولي، كلام الله له، أنت عبدي ورسولي، وقد سماه الله بالعبد في القرآن في مواطن كثيرة ورسولي، وقال له إنا يعني إنا أرسلناك كثيرا ما أخبره الله تبارك وتعالى بهذا. سميتك المتوكل، هذا اسم سماه الله تبارك وتعالى به، وذلك أن النبي كان أعظم الناس توكل على الله تبارك وتعالى وتسليما لأمره له، ليس بفظ ولا غليظ، هذا أيضا من وصف النبي. الفظ هو يعني القاسي شديد القلب، ولا غليظ كذلك، الغليظ يعني في العنيف في المعاملة وفي الأخذ والعطاء، وكذلك قد يكون الغلظة يعني الغلظة في الفعل والغلظة في الكلام في ذلك. ولا سخاب في الأسواق، سخاب والصخاب، السخب والصخب اللي هو رفع الصوت، اللي هو يعني كثير رفع الصوت في الأسواق كالذي ينادي على السلعة ويبيع ويشتري وله صوت وتروح، هذه يعني ليس بصاحب ضوضاء وجلبة في الأسواق، يعني يشتري وكذا يذهب بالسوق دي. ولا يدفع بالسيئات السيئة، يعني إذا من أساء إليه لا يدفع بسيئاته سيئة فيقابل للسيئة السيئة، ولكن يعفو وصف، ولكن يعفو ويغفر، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم ينتقم نفسه قط صلى الله عليه وسلم، ما عمر واحد يعني اعتدى عليه لشخصه وانتقم النبي لنفسه قط، إلا أن كنت حرمة لله فانتقم لله، أما لنفسه في من سبه أو شتمه أو عابه أو تكلم عليه ما انتقم النبي لنفسه قط صلى الله عليه وسلم، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، وعد الله تبارك وتعالى له أنه لا يقبض ولا يموت إلا يقيم الله به الملة العوجاء، والملة العوجاء ملة الكفر والشرك، فقد أقام الله على الدين، العرب أقامهم الله تبارك وتعالى على الدين الصحيح بأن يقولوا لا إله إلا الله، هذه الملة اللي هو العرب أقامهم الله تبارك وتعالى على الدين بأن قالوا لا إله إلا الله، ويفتح به أعين عم، فتح الله بهذا النبي أعين عم، هذه الأمم الكثيرة التي يعني كانت عمية ما تعرف الحق ولا الدين، فتحها الله تبارك، فتح الله به هذه الأعين، وآذان صم، صم لا تسمع الحق، ففتح الله تبارك وتعالى لكلمة الحق التي جاء بها النبي، وقلوب غلف، قلوب مغلفة لا ينفذ إليها الحق، الله تبارك وتعالى يعني فتحها لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ نسأل كلمة سخاب في حديث، يقول الشيخ أنت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، السخاب هو السخاب غير سخاب، لا من السخاب، لا السخاب ملابس. باب الكيل على البائع، على البائع والمعطي، وقول الله عز وجل وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني كالوا لهم أو وزنوا لهم، كالوهم أو وزنوهم يعني من الكيل لهم والوزن لهم، كقوله يسمعونكم يعني يسمعون لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتالوا حتى تستوفوا. ويذكر عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، إذا بعت فكل، فالكيل على البائع، وإذا ابتعت يعني اشتريت فاكتل، يعني اطلب من البائع أن يكيل لك، وذلك أن الذي يكيل هو البائع وليس هو المشتري، إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي، من ابتاع طعاما يعني اشترى طعام فلا يجوز له أن يبيعه حتى يستوفيه، يعني حتى يكيل هذا الطعام ويأخذه. حدثنا عبدان أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة وعذق بن زيد على حدة، ثم أرسل إلي، ففعلت ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فجلس على أعلاه أو في وسطه، ثم قال كل القوم، فكلتهم حتى أوصيتهم الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. صلى الله على عبده ورسوله محمد. هذا عبد الله، هذا جابر بن عبد الله بن حرام، توفي أبو عمرو عمرو بن حرام في أحد. أبو عبد الله بن حرام، جابر بن عبد الله بن حرام. فعبد الله بن حرام توفي في أحد وترك دين، وجاء الغرماء يطلبون دينهم وما كان عنده وفاء للدين، فجاء استعان بالنبي قال له يعني كلم الغرماء يصبر علي، فكلمهم النبي قالوا لا اتعلنا حقنا، ما قبلوا يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يؤخروا يعني الدين عنه. يا رواد ها؟ رسول الله اللي يتدخلوا يعني شوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم يعني، فيقول ما فعلوا، قال فطلب النبي إليهم فلم يفعل، يعني حتى النبي يعني شفع قال له انتظر عليه شوية ديك، ما ما ما ما ما قبل يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي اذهب فصنف تمرك، قال له التمر لأنك هو قال ما يكفي يعني التمر اللي عندي تمر البستان ما ولا يأخذ نصف ولا ربع ما ما ما على أدي من الدين. فالنبي قال له روح جذ التمر وصنف تمرك أصنافك، كل صنف على حدة، العجوة على حدة، العجوة هذا نوع من التمر معروف وما زال في المدينة لليوم، وعذق ابن زيد على حدة، ابن زيد هذه نوع أيضا من التمر، قال له على حدة، ثم أرسل إلي إذا خلصت يعني قطعت جذة التمر ووضعته في المربد ادعوه. قال ففعلت ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فجلس على أعلاء في وسطه، جاء النبي وجلس على الكومة فوق، وقال له يلا ناد الغرماء كلهم وقال له كلهم أبو زيد ولا أبو العدوى على كل هذه يعني. فقال النبي له كلهم، قال فكلتهم حتى أوفيتهم، ظل يكيل حتى كل الغرماء كلهم أخذوا الدين. يقول جابر رضي الله تعالى عنه يقول وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء، تمر كل الرزقي كأنه ما نقص منه شيء بعد ما وفى، وهو يقول يعني أن تمري كله لا يكفي ولا يعني بعض ما على أبي من الدين. هذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم ومن المعجزات، يعني تكثير الشيء القليل يعني يصبح كثير، هذا معجزة من المعجزات. والشيخ ليش طلب انه شو حكم الشيخ من تصنيف التمر عجوة على حدا وهذا ما دام هو يعني لان هذا احدث البيع، لان دائما البيع اذا التمر اختلط بعضه مع بعض يصير هذا يحط الرديء دائما يخلطوه بعضه مع بعض هذا الخليط فيكون ثمنه قليل. فرز يرفع الثمن ها؟ فرز يرفع الثمن، فرز ينفع طبعا يرفع الثمن هاي التجار، اما لما تحط انت تيجي تخلط التمر مخلوط بعض على بعض الشيء يأثر على زين طبعا يأثر، نعم إنما يكون هذا مثلا مفصول يختلف. وقال قال فراس عن الشعبي حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكي لهم حتى أداه. وقال هشام عن وهب عن جابر قال النبي جز له فأوفي له، والجز اللي هو قطع العذق من النخل فأوفي له. باب ما يستحب من الكيل. حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا الوليد عن ثور عن خالد المعدان عن المقدام بن معد يكرب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم. كيلوا طعامكم يعني الإنسان إذا كان عنده خزين لهذه يقوم يكيله عشان يعرف قديش يبارك لكم فيه، يعني الله تبارك وتعالى يبارك فيه. أو كيلو طعامكم يعني عندما تشتريه يعني خذه بالكيل ولا تأخذه جذافا. باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده. مثلا في يجوز هذا يعني الشراء جزاف يجوز يعني الشراء بالجزاف بالبركة من حيث الشراء يجوز هذا وهذا يعني يشتري إنسان هذا وهذا لكن إذا كان يعني يبيع مما يصير صح فيه الكلب الوزن في الأفضل طبعا يعني لابد كما قال النبي إذا بعت فكل يعني بالنسبة للطعام إذا بعت فكل وإذا اشترى وإذا بعت فكت اطلب الكي لكن شراء أيضا الطعام جزاف يجوز نكومة مثلا من القمح واشتريها كما هي ما اعرف ايش كدش فيها هنا كيلو طعامكم لعله يعني كيلو طعامكم اللي هو في البيت يعني انكم معروف في البيت يبارك لكم فيبقى مدة افضل باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومدة فيه عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة إبراهيم عليه السلام حرم مكة ودعا لها دعا لأهلها وكان طعامهم في هذا الوقت هو اللحم والماء فقط ما كان عندهم حب ولا زرع كما جاء في الحديث أن إبراهيم لما زار يعني ابنه إسماعيل سأل يعني امرأته قال ما طعامكم قالت اللحم والماء ذلك الصيد بس عشان على الصيد وعلى ما يرعون فقال اللهم بارك لهم في اللحم والماء يقول النبي ولو كان عندهم زرع لدعا له أما المدينة فإنها بلد فيها زراعة ولذلك دعا النبي لمدها وصاعها والمد كيل قدر ملء اليد الكف مرة واحدة والصاع كيل ثاني أكبر منه قدر ملء الكف أربعة مرات فالنبي دعا لمد المدينة وصاعها قال النبي حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمن وما زالت بركة المدينة هذه ظاهرة في كل من يعيش فيها يرى يعني بركتها حدثني عبد الله بن مسلم عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم يعني أهل المدينة باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة حدثني إبراهيم إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبي رضي الله تعالى عنه قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحاله هذا حديث سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول أنا رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة والطعام مجازفة يعني يشتري القمح دون المكيال دون كيل وإنما يأخذ الكومة من هذه فيساهم عليها ويشتريها بلا بغير كيل فقال هذو كان يضربون على عهد رسول الله أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحاله لا بد أن يكيله وينقله إلى رحله ثم يبيعه ولا يجوز له أن يبيعه في المكان الذي اشتراه فيه حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه قلت لابن عباس كيف ذاك قال ذاك دراهم دراهم والطعام مرجى قال أبو عبد الله مرجون يعني مؤخرون هذا حديث ابن عباس أن رسول الله نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه حتى يستوفيه يعني خلاص كيلو. اشترت مثلا هذه الكومة يقوم يكيلها ويأخذها وينقلها إلى رحله إلى المكان الذي يعني هو دكانه أو مكانه أو دكة اللي بيع منه. فيقول قلت لابن عباس كيف ذاك، كيف ذاك يعني الذين يبيعون وهو في مكانه، فقال ذاك دراهم بدراهم، يبقى كأنه لأنه هنا ما استلم بضاعة، لو استلم كومة الطعام هذه اشتراها مثلا بمئة دينار، وبعدين جاء واحد قال له بعنيها بمئة وعشرة، قال له خلاص بعتك إياها، فيصير كأنه باع مئة درهم مئة دينار بمئة وعشر دنانير، وهذا الطعام مرجع مرجع بعد هذا، فكأنه داخل في الوسط ما عمل شيء، وإنما هو بيع دراهم بدراهم. قال قلت لابن عباس كيف ذاك، قال ذاك دراهم دراهم والطعام مرجع. حدثني أبو الوليد حدثنا شعبة وحدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يخضب، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يخضبه، ومعنى يخضبه يعني يأخذ عنده يحوزه. حدثنا علي وحدثنا سفيان كان عمرو بن دينار يحدث عن الزهري عن مالك بن عوس أنه قال من عنده صرف فقال طلحة أنا حتى يجيء خازننا من الغابة، قال سفيان هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة. فقال أخبرني مالك بن عوس أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، فالتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. مثلا هنا في المحفر كويس المحفر يبيع لك دروب، إذا أنا باخذ مثلا عشرة يعتبر هذا ما يجوز يعني لا ودي نكله لو ينقل السوق هذا لو ينقله في مكان آخر، المكان مو مكان مكان حرام، إيه مكان عام أو لحد مثلا لابد من نقل، حتى لو ترى شيخ البائع ترى في مكانه مشي وخلاه للمشتري ما يصير، هذا هو معناه لابد من نقله ولا يبيعه وهو في مكانه. ابن عباس يقول لا أحسب كل شيء إلا كذلك، فهذا الذي فيه ما إذا باعه وهو في مكانه يكون فيه هذا. طبعا هي القضية قد يكون هناك لا فرق، يعني ايش الفرق يعني بين اللي يشيله هنا وعطيه، ولكن هذا مثل الشرطة في البيع ومن باب سد الذريعة، سد الذريعة على ان يعني يعني يدخل اللي هو الذي ليس تاجرا وانما فقط يعني سمسار، تاجر خلاص استوفي ياخذ البضاعة هذه واصبحت ملتزمة سواء كان انباعت الان ولا ما انباعت. قبضه والقبض قد يكون يعني حكمًا وقد يكون حكم فعلي هون يعني حتى يستوفيه هو، لا في ما جاء الحديث نجاة هذا حتى ينقله إلى إلى رحله. ينقله برضه. نعم. الحديث هذا الذي نحن بصدده اللي هو حديث حديث الزهري عن مالك بن أوس أنه قال من عنده صرف اللي هو مالك، فقال صلح أنا. ومعنى صرف يعني أن يصرف دنانير بدراهم، وقال له حتى يجيء خازننا من الغاب، يعني كان يأخذ منه الدنانير الآن وبعدين ما يجي الخازن اللي هو قائم على ماله يقول له من الغابة يجي عشان يفتح الصندوق ويعطيه، هو رجل في الغابة، الغابة خارج المدينة حوالي 20 كيلو، ممكن يجي بعد ساعة بعد ساعتين بعد أكثر، قال له حتى أجيء خازننا من الغابة. قال سفيان هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة. فقال أخبرني مالك بن أوس أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق ربا إلا هاؤها. يجوز بيع الذهب بالورق، الورق هو الفضة، لكن النبي قال هو ربا إلا هاؤها. هاؤها يعني خذ وأعطيه، هذا وهذا لابد أن يكون اثنين حاضرين في، يعني المثلين هذول حاضرين في وقت الصفقة وقت البيع. أما شيء غائب وشيء حاضر الآن فلا يصبح ربا. فلو قلت له خذ الذهب الآن وبعدين نجيني الفضة مثلا بعد ساعة أو بعد يوم يصير هذا ربا. فقال النبي الذهب بالورق ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها. يعني قمح سلمك الآن مثلا طن قمح وسلمني مثلا بعد مدة طن قمح مقابله، فهذا ما يصير إلا ها وها، يعني لا بد من أن يكون في الوقت. طبعا مع المماثلة كذلك، لكن الذهب بالفضة يختلف لأن هذه جنسين مختلفين. فالدينار مثلا الذهب ممكن يصير 12 درهم، يصير 10 دراهم، يصير 9 دراهم أحيانا إذا غليت الفضة، ممكن يصير أكثر. فهذا لا بأس. نعم، لكن وما تفاوت الجودة لا بد أن يكون وزن واحد أو كيلو واحد، ما هي ما هي ما هي ما يجوز تفاوت الوزن والكيلو. لا بد كيلو. في المصلحة عندي بر. قد يكون مصلحة. قد يكون المصلحة إنه والله واحد بدي هذا النوع، أنت بدك هذا النوع مثلاً. أنا قمح مثلا أسمر وأنت عندك قمح أبيض، قد يكون القمح الأبيض أفضل وأحسن، لكن هذا حاجتي له وهذا حاجتك له، فيكون لابد يكون متساوي. لكن إذا كان مثلا هذا رديء وهذا جيد، إما أن نبيعه بالمثل وإما أن يبيع الرديء أو الجيد بالدراهم ويشتري بالدراهم النوع الثاني، كما يعني جاء في حديث بلال أنه كان ذهب يأتي بثمر النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر، فوجد النبي أن التمر الذي جابه كله جنيب، تمر جيد، فقال له النبي كل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا يا رسول الله، ولكن أنا اشتري الصاع من هذا، الصاعين والثلاثة من الجمع، تمر المجموع هذا يكون أقل جودة، فيشتروا الصاع الجيد بصاعين أو ثلاثة. فقال النبي أف عين الربا. قال له إذا أردت أن يعني أن تشتري جنيبا فبيع الجمع، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيب. قال له الجيل أنت المجموع هذا اللي تمر من أنواع كثيرة هذه بيعه بالدراهم، بعدين خذ الدراهم اشتري بها جنيب. وأما أن تشتري هذا صاع من هذا بالصاعين والثلاثة، فالنبي قال له أوف عين الربا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر، وزنا بوزن، مثلا بمثل، ويدا بيد، والقمح بالقمح والشعير بالشعير والملح بالملح. فهذه كلها، هذه إلى الملح بالملح، ست أنواع ذكرهم النبي النص عليهم بالنص، أنها لابد أن إذا بيعت يعني الشيء من جنسه لابد ما يكون متفاضل. أما شيء بجنس ثاني كأني مثلا تمر بقمح، فإذا قال النبي إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، بس إذا كان يد بيد لابد يكون يد يكون شيء يعني حاضر بنفسه. شيخ في النهاية، شيخ في النهاية الأمر واحد، يعني أولا مثلا عندك شيخ تمر جيد، باتك تمر غير جيد عندي شيخ مثلا بدينارين، فأنت أخذ منك الدينارين لنفس اللي حيبيعني تمر جيد، وبعدين أرجع له إذا كان الموضوع دراهم، فهي الأمر وإن كانت المحصلة بعدين لما أشتري أبيع هذا بالدراهم وأشتري بالدراهم، هذا يكون محصلة واحدة، لكن هذه الباب سده الإسلام، خلاص هو كذا سده الإسلام، فتبيع يعني تبي عندك نوع تمر وبدك تمر آخر لا تبيعهم إلا متساويين. تبي لا هذا جيد وهذا دي تبيع هذاك بالدراهم واشتري بالدراهم النوع الذي يصير. وصل هذا الشيخ اللي راح يشتري منه الشيخ. بس هي حاجة واحد ثاني أو يبيع مهم يبيع هذا بالدراهم صفقتين منفصلتين لا بأس ولو كان نفس الباع. هذا فقال عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ريبة إلا ها وها والبر بالبر ريبة إلا ها وها والتمر بالتمر ريبة إلا ها وها والشعير بالشعير ريبة إلا ها وها. الباب 55 باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله. فقول ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله إلا مثل القمح، يعني أنه لا يجوز إنسان أن يبيع سلعة اشتراها إلا إذا قبضها أولا ثم إذا قبضها بعد ذلك له أن يبيع، أما وهي عند يعني الباع الأول فلا يجوز له أن يبيع. حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل فلا يبيعه حتى يقبضه. باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا ألا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله والأدب في ذلك. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحاله. سمعت هذا يا مولانا أبو عبد الله؟ هذا كلام ابن عمر، هذا في حديث ابن عمر يقول لقد رأيت الناس في عهد رسول الله يبتاعون جزافا يعني يبتاع اشتري جزاف هكذا بدون عد يعني وكيف يعني الطعام يضربون ان يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه الى رحاله. فيضرب في السوق اذا باعه وهو في مكانه لابد ان يؤويه الى رحاله. بكل شيء ولا بس الطعام شيء؟ وقال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا كذلك. طيب ولا أحسب كل شيء إلا كذلك إن القضية ليست طعام فقط وإنما الكل. باب لا بدي شيله ودي بصوف الأول ما بيعه بدي اشتراه في المكان ما هذا هو لا بد من كيف لا بد من كله. باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع. هذا ترجم الآن إذا اشترى متاع أو دابة فوضعه عند البائع. أنا اشتريت مثلا لنفرض اشتريت هذا البقرة وتركتها عند البائع ثم ماتت بعد ما اتفقنا ماتت هذه البقرة على من يعني يكون يعني نفوقها؟ هل الذي اشتراها ولا البائع؟ لأن اشتراها ما استلمها لسه بقى اشتراها وهي لسه مثلا في حظيرتها وكذا هذه والبائع باعها لكنها نفقت عنده. فالصحيح انها يكون نفوقه على الذي اشتراه ما دام هو اشتراها وهي سليمة ما فيها ما استلمها. هذا بالنسبة للحيوان هكذا بالنسبة للحيوان هكذا إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض هذا حديث ابن عمر قال ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو على المفتاح، والمفتاح هو المشتري. حدثنا فروة بن أبي المغراء، اقرأ الحديث. أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له في الخروج المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا، فخبر به أبو بكر فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث. فلما دخل عليه قال لأبي بكر أخرج من عندك، قال يا رسول الله إنما هو النتائج يعني عائشة وأسماء، قال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ قال الصحبة يا رسول الله، قال الصحبة، قال يا رسول الله إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج فخذ إحداهما، قال قد أخذتها بالثمن. هذا الحديث في حديث الهجرة هو فضل الصديق رضي الله تعالى عنه، وقد أتى به البخاري هنا أنه يجوز أن تشتري الشيء وهو يظل عند يعني الباء. الحديث تروي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقل يوم كان يأتي على النبي إلا يأتي فيه بيت أبو بكر أحد طرف النهار. يقول ما كان والنبي في مكة ما كان يمضي يوم إلا والرسول يجينا البيت أحد طرف، يجينا الصبح يجينا في الليل، يعني يقول ما نادر يوم إلا ويأتي النبي عندنا صلى الله عليه وسلم. يقول فلما أذن له في الخروج المدينة، أذن له يعني أذن الله تبارك وتعالى له في الهجرة، لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا، يقول جينا وقت الظهيرة، وطبعا اختار وقت النبي وقت الظهيرة حتى لا يعلم به أحد، وذلك أنه سينقل إليه سرا أن يخرج من مكة وهو لا يريد أن يعلم الكفار يعني بخروجه، يعني إذا علموا أنه يخرج كانوا يتأمروا طبعا على قتله أو حبسه، فلن يسمحوا له بالخروج. فيقول جنا الظهر، والظهر وقت يكون قيلولة تقل الرجل في الليل. يقول أتانا ظهرا فخبر بي أوك، قلنا نترى الرسول جاء، فقال ما جاءنا النبي في هذه الساعة إلا لأمر الحد، يقول هذا ما يجي الساعة الظهرية هذه لا بد فيها. يقول فلما تقول المؤمنين فلما دخل عليه قال لأبي بكر أخرج ما عندي، يكلمه وحده يعني، فقال يا رسول الله إنما هو ابنتاي عائشة وأسماء وكانوا صغار، أنا عائشة في هذا الوقت كان سنها يعني يتعدى 5 سنوات يعني 7 سنوات وأسماء أقل منها، فقال يا رسول الله إنما هو ابنتاي يعني عائشة وأسماء، فقال له أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ أذن لي يعني أذن الله لي في الخروج. فقال الصحبة يا رسول الله يعني أصحابك أكون معك يعني إذا خرجت؟ فقال الصحبة، فأخبره أنه يكون صاحبه في الخروج. فقال له يا رسول الله إني عندي ناقتين أعددتهما للخروج، وكان أبو بكر طبعا يعني بفطنته وفهمه كان يعلم أن النبي سيخرج، فلذلك كان اشتغل ذلك. فقال له قد أخذتها بالثمن يعني أخذتها بثمنها يعني الذي وخف عليه صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.